من الذي كانت عجوز يعني ما تشتهى ولا تزين ولا تزين مثل ما قال الله والقواعد من النساء أن لا يرجو ذلك فليس لها جناح أن يضعن ثيابهن إذا كانت عجوزا كبيرة لا تتعاطى الزينة فلا بأس أما إذا كانت لا تتعاطى الزينة ويظهر منها ما قد يميل الرجال إليها فلا يجب لها أن تكشف وليس لأحد ينظر إليها والمصاحبة لا يصافح الرجل النساء لا المصاحبة بين الرجل والرجال أو بين الرجل ومحارمه كأمه وخالته أما إصافح النساء لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء لا كبيرة ولا صغيرة كل ساقطة لا لاقطة ما يصافح وقل سامحيني كيف سامحيني حياك الله كيف حالك كيف بنتي كيف العيال ولا صافح